أثابكم الله. هذا السائل يقول: من أي مكان ألبس ملابس الإحرام؟ ملابس الإحرام لبسها الأمر فيه واسع، سواء لبستها من السكن أو لبستها في الميقات لا حرج. فإن أحببت أن تغتسل في سكنك وتتهيأ وتلبس الإحرام، أو أجلت ذلك إلى الميقات اغتسلت هناك ولبست هناك، الأمر في ذلك واسع، لكن المهم أن تكون النية من الميقات. النية وهي عقد والدخول في الإحرام، فهذا لا بد أن يكون من الميقات، لا يكون من السكن ولا يكون أيضا بعد الميقات، فالنية من الميقات. أما اللبس فالأمر في ذلك واسع، لبس الإحرام سواء في السكن أو في الميقات الأمر في ذلك واسع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.